وخلي ذبحت على الصليب رفعت حملت اللعنة العمل أكمل والشيطان سحق مجدا لك مجدا لك وخلصي ذبحت على الصليب رفعت حملت اللعنة العمل أكمل والشيطان سحق مجدا لك مجدا لك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلصني تماما مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلصني تماما تحررنا تشفينا نعم نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك أيها الرب نؤمن بك تحررنا تشفينا عنا نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك نؤمن بك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلصني تماما مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلصني تماما نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلصني تمام مجدا